بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. طبعا الماء سائل كما يقولون، مائع، فيحتاج إلى أواني يحفظ فيها. فلهذا دائما تجد في كتب الفقهاء بعد ما يذكروا أحكام المياه بيجيبوا باب الإيه؟ الآنية، لأن الآنية مائع يحتاج لإناء أو وعاء يحفظ فيه ذلك الماء. طبعا الكلام ده كانوا يحتاجونه في موضع بكثرة قبل أيامنا هذه، يعني أصبح يعني المسألة حفظ الماء في أواني عندنا قليل، إلا مثلا على قد ما احنا بنسقع في التلاجة ولا على قد، لكن ماء الوضوء والأشياء اللي زي ديت بتفتح الايه الحنفية والمسألة بتنتهي، لكن هم كان احتاجهم لي أكثر فيما مضى. يقول: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. هنا عندنا مسألتان، يعني مسألتان وليست مسألة واحدة، الأولى لاستعمال، أو إن شئت فقول الأولى لاتخاذ والثانية لإيه؟ الاستعمال. الاتخاذ أن تكون موجودة عندك في البيت حتى وإن لم تستعملها. الاستعمال اللي أنت فعلا تباشر استعمال هذه الآنية، سواء تضع فيها فتتوضأ منها أو يعني تغتسل فيها أو إلى غيرها، هذا اسمه إيه ده؟ استعمال، أو إنسان بيغترف بيها، فده اسمه استعمال. لكن الاتخاذ حاططها، يعني حاططها في رف او في غيره، هذا يبقى اسمه اتخاذ. يبقى هنا بقول لك: فيباح استعماله واتخاذ كل اناء طاهر. علم منه ان الاناء النجس لا يستعمل، لانه طبعا لو وضع فيه الايه الماء هيعمل ايه؟ هينجسه. أما لو استعمل في يابس فلا إشكال، لو إن كان في شيء نجس واستعملناه في شيء يابس. يقول: ما عدا نوعين هما. إذن ده استثناء من كل الأواني، نوعين. يقول: الأول إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك، إذا كان مطلي أو أنه هو يعني واخد يعني اللي إشرع أو كلام من ده. ولكن هذا كما يذكره الفقهاء له حالتان: نعرضه للنار، الإناء اللي فيه ذهب أو فضة بنعمل فيه نعرضه للنار، فإن انفصل منه شيء لم يجد استعماله، وإن لم ينفصل جاز استعماله. يعني احنا هنسيحه، لو طلع فعلا نزل منه فعلا ايه ذهب وفضة يبقى فعلا فيه ذهب وفضة، لكن لو لما سيحناه ما ظهرش حاجة يبقى ده ما ايه المسألة مسألة اشياء يعني لا قيمة لها. يبقى الذي فيه ذهب وفضة لو نشوف انه لو عرض للنار هينفصل فعلا ذهب وفضة، مش احنا هنسيح وبعدين نقول؟ لا، انا بنقول يعني لو عرض للنار هينفصل منه ذهب وفضة، لو انفصل يبقى هذا فيه ذهب وفضة فلا يجوز استعماله. لكن لو انه لو عرض للنار لم ينفصل لا ذهب ولا فضة، يبقى ايه؟ يبقى وجود الذهب والفضة كايه كعدمه فيه، ان شيء يعني لا وجود له في الحقيقة، فيباح استعماله. يقول: أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبح اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاح. الضبة يعني اللحاب، يعني إناء اتكسر فوضع مكان اللحام فضة. ماشي، هل يجوز أن يلحم بالذهب؟ يعني هنا هو بيقول هنا إيه، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة، يعني اللحام اليسير مش الايه مش الكثير، يبقى واحد هيجي يلحم يبقى العمليه بقت نص الاناء، لا هي يعني مجرد ايه لحم ايه يسير من الفضه. ماشي، على قد الكسر، ضبه يسيره، لحمه يسيره جدا، ماشي كده، يعني شيء لحم يسير من الفضه تجعل في الاناء للحاجه الى اصلاح. هل لو كان هناك ذهب يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. الصحيح ان الذهب لا يجوز الا عند الضروره، ان لو ما فيش مفر ما فيش الا هو. ولهذا الصحابي الذي قطعت أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة في الأول، فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. يبقى الذهب بس عند الضرورة ما فيش مفر، لما اتخذ الفضة اللي حصل أنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من إيه؟ من ذهب. ولهذا الذهب المسألة فيه أضيق من الإيه؟ من الفضة. ولهذا لا يباح إلا عند الضرورة. ماشي، طب ما الدليل على أن إناء الذهب والفضة يحرم؟ طبعا أنت يعني فهمت من الكلمة اللي فاتت كل إناء أنه حتى لو كان نفيس أو غالي، حتى لو كان إيه؟ نفيسا أو غاليا يباح استخاذه حتى لو كان أغلى من الذهب والإيه؟ والفضة. ماشي، هنا في مسألة أخرى وهي هل هذا التحريم خاص بالرجال أم يعم الرجال والنساء؟ يعني هذا التحريم للرجال والنساء، هذا الباب شيء وباب التحلي والتزين شيء آخر. يبقى باب الآنية شيء، الأواني اللي بتتخذ ماشي كده شيء، والإيه والتحلي والتزين ده هذا شيء آخر، إن النساء تتحلى بالأساور أو بكذا مما يتحلين به، فهذا أمر آخر غير الذي نحن فيه. أما الذي نحن فيه نتكلم في باب الأواني. ماشي، فما فيش حد يفهم بقى انه ده يحرم على الرجل وايه ويباح المرأة، لا احنا في باب غير باب اللباس والزينة. يقول ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، رواه الجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى هنا الذي يشرب في بطنه إنما يجرجر في بطن نار جهنم دليل على أن هذا حرام، وعلى أن من قال أنه مكروه هذا قول ساقط. لو قيل يعني بالكراف هذا كيف يجرجر في بطن نار جهنم على أمر إيه مكروه، فده نص في ان هنا استعماله يعني في مسألة الأكل والشرب حرام، بل الراجح والصحيح إن لم يكن الصواب والحق أن سائر أنواع الاستعمال كالأكل والشرب، إن أي نوع من أنواع الاستعمال كالأكل والشرب. يقول والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، يعني لما تنهى عن استعمال الذهب يبقى تنهى ان انت تستعمله سواء كان لوحده او مع ايه او مع غيره، انت كده كده ما تستعملش الايه الذهب والفضه. فيحرم الاناء المطلي او المموه بالذهب او الفضه او الذي فيه شيء من الذهب والفضه ما عدا الضبه اليسيره من الفضه كما سبق، بدليل الدليل بقى ان هو اشمعنى الضبه من فضه ليه بيقولوا كده، وده طبعا الصراحه كلام رائع لما يلتزم صاحب الكتاب باللي ورد بالضبط. وده مذهب الحنابلة، هو طبعا الشيخ حنبل، وده هو مذهب الحنابلة فعلا، ان هو يبيحون الضبة اليسيرة من الفضة لهذا، بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم. يبقى هي اللحام كان منين؟ من فضة، على قد الايه؟ الفتحة أو الكسر الموجود، ماشي؟ بيبقى كده بيغرزوا في الجنب ده، يخرموا كده ويخرموا كده ويجيبوها هي تعمل ايه، يعني يقولوا الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. كان عندهم مهارة انه يخرموا في الناحية الشفة اللي من هنا والشفة اللي من هنا ويجوا منزلينها تلبس تعمل ايه، تبقى خلاص تقفد الايه الجزء الايه المنكسر. قال الإمام النووي رحمه الله: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. هو يعني يعني هناك يعني بالإجماع، يعني في اعتراضات شوية على دعوة الإجماع في غير الأكل والشرب، هو ولكنه فعلا قريب من الإجماع، وإن كان في هناك ما يشبه الخلاف في الأواني الصغيرة جدا، في الأواني الإيه؟ الصغيرة جدا جدا، اللي هي لو في يعني إناء ذهب وفضة بس صغير خالص، في شبه خلاف فيه، ولكن الأقرب الله أعلم العموم، أنه ممكن بعضهم رأها كأنها كمسألة الإيه؟ خاتم الفضة، فبعضهم رأى الإناء الصغير خالص من الفضة يلحق به بخاتم الفضة. والصحيح أن التحلي شيء والإيه والأواني وهذا الباب شيء غير باب التحلي وباب اللباس والزينة. هذا لا يجوز ولكن يصح، يعني لو فعلها لا نأمره بإعادة الوضوء. أنا يعني عشان كده مختصر، ما يعني ما بكتفي بس بالنقاط اللي ذكرها، لكن هم بيقولوا تصح الطهارة منها وبها وإليها، هم كده المذهب بيقولوا كده، تصح الطهارة منها وبها وإليها. يمكن إن شاء الله قدام عشان نبتدي نوسع شوية في الأحكام واحدة واحدة، بس سلام الإخوة تبتدي يعني تتابع معنا شوية. تصح الطهارة منها وبها وإليها، يعني لو في طبعا لابد أن ننتبه، الصحة والفساد شيء والحل والحرمة شيء، فقد يحرم ويصح ويحرم ولا يصح. يعني يحرم ويصح، يعني إنسان تحلى بخاتم من ذهب يحرم ولا لا يحرم؟ صلى به صلاته صحيح، يبقى مش معنى أنه دايما يحرم أنه ما إيه؟ كلمة الصحة والبطلان اللي هي معناها هل نمر بالإعادة أم لا في العبادات، وفي العقود معناها هل ينتقل الملك أم لم ينتقل، هل ترتبت الآثار أم لم تترتب، ده في البيوع وغيره. أما في العبادات الصحة معناها أنه أجزئ ولا يؤمر بأن يعيد الأمر مرة أخرى، فلو قلنا أنه لا يصح إذن فعليك أن تعيد، يبقى فيش ملازمة بين إيه؟ الحرمة وإيه؟ والبطلان، يعني عدم الصحة أو البطلان. فممكن يبقى حرام ونحكم بالصحة، زي إنسان كما ذكرت إنسان صلى وهو مسبل لثيابه، ماشي، إنسان صائم واغتاب أو صائم وضرب آخر لطمة على وجه، فمش كل حاجة هيحرم أنا أقول معها أن العبادة إيه بطلت، ولكن هناك ما يحرم وإيه ويصح، معايا كده؟ وفي ما يحرم وإيه ويبطل، زي إنسان يصلي وتكلم وساب الصلاة وقعد يكلم الناس اللي جنبه واخد باله وهو عارف إن ده حرام، وتكلم عالما عامدا وخلاص، يبقى ده بالنسبة له حرام وصلاته إيه باطل. هو اختلفت أنظار أهل العلم فيها، هل هي كسر قلوب الفقراء من هو يرى أن الإنسان ده يأكل في الذهب والفضة وهو أصلا مش قادر يجيب منها ولا إيه ولا جرام، وحياته واخد بال حضرتك حياته عمالي يعني يستعملها في أكله وشربه ويعمل فيه، وده هو أصلا ما حلمش مرة أنه يعمل إيه، أم أنها هي مثلا مسألة أن ده هذا شيء يعني أبيح في الجنة ففي الدنيا حرم على الرجال والنساء يعني أن يقتربوه، وأبيح للنساء فقط ما تتحلى به وأبيح للرجل من هذا الخاتم. هذه يعني بعض أنظار أهل العلم، أن هل هي لأنها يعني جعلها الله عز وجل لأهل الجنة ماشي فهي حرمت لذلك علينا في دنيانا وأبيحتنا في جنة الله عز وجل، أم أنها حرمت لما يكون في استعمالها من كسر وقلوب يعني الفقراء الذين لا يجدون شيئا من هذا. طبعا هي في الحقيقة لما يبقى في ذهب وفضة يعني المسألة تجمع أكثر من معنى، يعني تجمع أكثر من معنى وفيها معاني الترف زائد جدا، ان يبقى الحاجات النفيسة دي بيتاكل فيها وتشرف فيها واخد بالك، صار يعني الترف وصرف وصار يعني واخد بالك أشياء لا يعني تتنافى مع حال صح انفكاك الجهة، ان احنا بنقدر نفك جهة الأمر عن جهة النفي، ده هي الفكرة دي، يعني بنقول ان هو صحيحة مع الاثم، يبقى فكينا ان الصلاة صحيحة وايه يعني له اجر صلاته وعليه اثم لبس الذهب، يبقى حصل انفكاك، لان في ساعات مبقاش في انفكاك او يستحيل الانفكاك، فلازم تحكم بالبطلان. ازاي؟ صايم واكل وشرب عامدا، تفك ازاي؟ ما تفكش، هما الاثنين ايه يريدان على امر واحد. عايز تسال قول الصحيح انه يحرم ولا ينتقض وضوءه، عادي فاهم فكرك دي، مثال اخر يقول وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، ما جاش دليل يخصص النساء، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. طيب عرفنا الآن أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما أيضا لا يجوز، وهذا الأصح أن يلحق بالإيه بالأكل والشرب جميع أنواع الإيه الاستعمال، وهي يعني مسألة قريبة من الإجماع، هذا كله من هذا الباب. اللي عنده مثلا ألم مش عارف ذهب ولا كله من هذا الباب، لأن ده مش من باب اللباس، ده من باب الإيه الأواني، ده مش باب التزين خالص، ده من باب هنا من باب الآنية. يقول وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. يعني الأصل في الأشياء الإباحة، وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام عند يهودي، وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية، فالأدلة كثيرة على طهارة أواني الكفرة ماشي كده، فالأصل أن أوانيهم طاهرة إلا أن علم نجاستها فتغسل، وهذا أيضا يعني في الحقيقة هو موجود في أواني المسلمين، يعني لو أن أنيه من أواني المسلمين علمنا نجاستها ما الواجب أن تغسل، فهذا يعني قيد بدهي، إن يقول فإن علمت نجاستها فإنها تغسل، هذا بالطبح، ولكن هو من باب يعني التأكيد، إنه بيأكد كلام هو مستقر. وهناك يعني بعض التفاصيل لبعض أهل العلم، يعني لعل هذا المذهب يكون أقوى المذاهب وأرجحها. هناك يعني من يفرق بين الكفار الذين علم عنهم استعمال النجاسات والكفار الذين لم يعلم عنهم استعمال النجاسات. وهناك من العلماء من قال باستحباب غسل الأواني على الإطلاق، أواني الكفار يعني، ماشي، مستدلين بحديث آخر. يعني احنا ذكرنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي وأكل عند المرأة التي دعته للشاة المسمومة، وعمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية، وأثار كثيرة جدا جدا في طهارة أوانيه. ولكن في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون بقوم، يعني بأرض قوم من أهل الكتاب، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسأله يعني عن آنيتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ألا يستعملوها إلا ألا يجدوا غيرها فاغسلوها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم ما يستعملهاش إلا لو ما فيش غيرها يبقى إيه يغسلوها. فهناك بعض العلماء قال، لأن ورد في بعض الروايات أن دول كانوا يعني يضعون فيها الخنازير والخمور، ويعني يبشرون بها الإيه النجاسات، ماشي. فبعض أهل العلم قال هذا في من علم عنه أنه يستحيل الميتات أو يعني يأكل النجاسات أو غير هذا، هذا جمع أقبلك. والأقرب إن هو آنية الكفار يعني تباح وآنيتهم طاهرة إلا أن علمت نجاستها، ولعل الغسل هنا يحمل على الاستحباب والأولوية والأفضلية، ماشي، لأن هو الكفار في غالبهم يعني آنيتهم معرضة لأشياء من هذه، إذا كانت خنازير أو إذا كانت غير هذا، فهذا غالب حال الكفار، ماشي. فلذلك يعني نقول أن الغسل هنا يعني من باب يعني الاستحباب والأفضلية، إلا إن تيقن المرء النجاسة فيجب عليه حينئذ أن يغسلها. أما الجمع أنه هو التفرقة بين الكفار وبعضهم، فيعني أقل شوية في القوة والله أعلم. يقول أتباح عنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. يقول نمرة 2 جلود الميتة يحرم استعمالها. طب احنا اللي دخلنا جلود الميتة دلوقتي، نتكلم في باب الأواني. من زمان كانت أواني كثيرة جدا، القرب ودي كلها كانت بتبقى منين؟ من الجلود. فده حكم كان محتاجينه، ولذلك الفقهاء ذكروا إذا جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت. فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ. هنا اختلف العلماء في جلد الميتة، وللأسف الشديد دائما يعني اللي بيدرس في الأول بيتلخبط. احنا نقول جلد الميتة، ويجيش واحد يقول احنا كنا دبحين الخروف في العيد وجاء الجلد بتاعه مش عارف وقع فين وعمل ايه. احنا بنتكلم دلوقتي في الخروف المذبوح ولا الميتة؟ الميتة. دايما تلاقي الأسئلة برضو، يعني ننتبه، الميتة شيء والمذكى المذبوح ده طاهر خلاص، لكن بنتكلم ده في ميتة الأصل انها تلقى، لكن الشرع رخص في ايه؟ في الانتفاع بايه؟ بجلدها. إذا الكلام هنا في جلد الميتة، ما لناش شأن الآن بالمذبوحة المذكاة، هذه لا علاقة لها بما ندرسه الآن تماما. ولذلك لما أقول وضع وقرنها وشعرها والحاجات دي يختلف فيها، والعظم ده في مين؟ في الميتة. أما من المذكاة فعظمها ولحمها وكلها مباح، يعني كلها طاهرة، يعني معايا كده؟ العظم عايز تمصمصه من المذكاة فلا إشكال في هذا، ماشي. يبقى ما يجيش بقى يعني، وإلا فأنا يعني شاهدتها دائما ما عند الإخوة في البداية بيختلط عليهم الأمر. لا، احنا نتكلم في جلود الميتة، والميتة ما أزهقت روحها بغير ذكاة شرعية، يعني يعني مش لازم بقى انها ماتت لوحدها، لا بغير ذكاء، يعني لو واحد زكى ذكاء غلط هتصير هي ايه ميتة، بل لابد ان تزكى ذكاء ايه شرعية. مهم جدا هذا التعريف، لان في بعضهم يقول ما مات حتف انفه. طب ما مات حتف انفه، كل اللي بتموت ميتة او بتتذبح بتموت ايه حتف انفها ولا بتموت بمزاجها؟ فهو التعريف ما مات حتف انفه مش دقيق شوي، لكن ما مات بغير زكاة شرعية هو ده الايه الصحيح. الله اعلم. فهنا اختلف الفقهاء رحمهم الله ونتيجة يعني مسألة، بس هنذكر فيها سبب الخلاف بسيط لأنه الباب اختصره خالص يعني حفظه الله عز وجل، وهذا جيد لأن احنا طبعا كتمهيد في الفقه يعني. هو نظرا لاختلاف الأدلة اختلف أهل العلم، فعندنا أحاديث تدل على هذا وأحاديث تدل على ذاك في ظاهره. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عكيم أنه أرسل إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. بالميتة هنا ما ينتفعش منها بإهاب وهو الجلد ولا عصب. فاستدل فريق بهذا الحديث على أن جلد الميتة لا ينتفع به وأنه نجس، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. واستدل الفريق الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يجرون شاة لميمونة فقال هل انتفعتم بإهابها هل انتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. وقال في حديث آخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، ماشي كده. وقال دباغ الأديم طهوره أو زكاته، في رواية فيها كلمة زكاته يعني حله يعني. يبقى دي أدلة تدل على أن الأديم الجلد الإهاب الجلد إذا دبغ صار إيه طاهرا منتفعا به، أيما إهاب دبغ فقد طهر. معي كده شباب؟ إذن فاستدل بهذا الحديث فريق هم الجمهور أكثر أهل العلم على أن الجلد إذا دبغ صار طاهر ولا الأصح. أما الفريق الآخر فقالوا حديث عبد الله بن عكيم ناسخ، لأن في بعض الروايات أنه أرسل إلينا قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هناك من العلماء من يضاعف هذه الزيادة، ولكن حتى لو يعني مع ثبوتها فلا إشكال إن قبل موته بشهر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن أيما إهاب دبغ ودبغ فقد طهر فقد يكون قبل موته بأقل من شهر. فالنسخ أصعب الأشياء في الفقه لأنها تحتاج لتواريخ، إن ده يتعرف تاريخه إمتى بالضبط وده يتعرف إيه، فالنسخ صعب جدا. والنسخ لا يصار إليه إلا عند استحالة الجمع، تعذر مش عارفين نوفق بين الأحاديث، فيبقى النسخ ده، لكن طالما في توفيق يبقى إيه يبقى هذا مقدم. ولهذا الفريق الآخر اللي قال بطهارة الدباغ وهو الصحيح الراجح قالوا أيما يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع الميتة بإهاب أي قبل دبغه. قالوا ومما يؤكد ذلك أن أهل اللغة يعني لا يسمون الإهابة بعد الدبغ إهابا، ولكن يسمونه إهابا قبل أن يدبغ، ولكن بعد دبغه يسمونه شنا أو قربة ولا يسمى إيه إهابا. معي كده؟ فطالما أنه أمكن الجمع وأن حديث الدباغ فيها زيادة وأن الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب لم يذكر الدباغ، فهذا هو الجمع أنه لا يجوز الانتفاع به قبل أن يدبغ، وإنما يصح بعد أن يدبغ. وده واضح في قوله عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها. ماشي. بعض العلماء باب يختلفوا في تفاصيل أخرى، طب هل العظم يلحق ولا لا يلحق؟ طب هل القرن يلحق ولا لا يلحق؟ طب هل الظفر يلحق ولا لا يلحق؟ طب هل الشعر يلحق ولا لا يلحق؟ يعني هل الشعر ينجس بنجاسة الميتة فلا ننتفع؟ هل ظفرها ينجز بنجاستها فلا ينتفع به؟ هل قرنها ينجس بنجاستها فلا ينتفع به؟ هل عظمها ينجس بنجاستها فلا ينتفع به أم ماذا؟ هنا في الحقيقة سبب أساسي من أسباب الخلاف هو ما معنى الحياة، يعني ما هي الحياة، ايه هي الحياة؟ لأن كلمة ميتة تعني شيئا كان حيا ثم مات، أما ما لم يحيا فلا يصح أن يقال عنه أنه إيه؟ مات. يعني الخشب ده والحيطة ده هنقول عليها ميتة ولا هي أصلا ما حيتش عشان تموت؟ فهنا الكلام، فالميتة اسم لشيء مر بإيه؟ كان فيه حياة. فلهذا إحنا نعرف إيه هي الحياة، فلو عرفنا إيه هي الحياة يبقى اللي كان حي يبقى فعلا بقى إيه؟ بقى ميت، واللي ما كانش حي أصلا يبقى حكمه ما تغيرش. إيه الكلام ده يعني؟ يعني مثلا لو إحنا قلنا إن الحياة هي النمو، والحياة الإيه؟ هنقول بقى الشعر بإيه؟ بينمو، والضفر بإيه؟ بينمو، والعظم بإيه؟ بينمو، يبقى دي كانت إيه؟ حية. يبقى لما الميتة ماتت يبقى دي كمان ايه؟ ميتة. يبقى تنجس ولا ما تنجس؟ بس ده ضعيف، لان كون ان احنا نقول الحياة النمو يبقى النبات كمان بقى لا، احنا عايزين ندور عن الحياة التي يختص بها الحيوان عن الايه؟ عن النبات. وإلا ما النبات بايه؟ بينمو. احنا عايزين بقى الحياة اللي هي خصيصة لمين؟ للحيوان. فلو قلنا النمو يبقى ده بعيد، هناك من يقول حال الإحساس، يبقى اللي فيه إحساس يبقى إيه؟ حي. هدوس لها الشعر مفهوش إحساس غير فين؟ لما تنتش منين؟ من بصايلة من تحت، صح؟ لكن لو واحد قص اللي بروح يحلى بيه ونسجم تماما والحلاء بيعمل صح، ولا بقول له حاسب حاسب وتوجعني، صح؟ يبقى الشعور من فوق كده مفهاش إيه؟ صح، ما فيهاش احساس، صح. والظفر كذلك، هتبص تلاقي الحاجات المغروزه في اللحم غير اللي ايه؟ غير اللي بره دي، صح الكلام كده. والسن كذلك يبقى فيه طبقتين. العظم لا، العظم فيه احساس واحساس فظيع. هو العظم اصلا فيه طبقتين، فيه طبقه فيها احساس وطبقه لا، زي ما بيقول الاطباء، لكن فيه طبقه فيها احساس قوي جدا، بدليل ان عافانا الله واياكم الحادث اللي بيصل للعظم يبقى الالم فيه ايه؟ شديد جدا. العظم فيه نمو وفيه احساس، طبعا في نمو اكيد، يعني العيل بيبقى قد كده وبعدين مع الايام عظمه بيه بيكبر يبقى راجل كبير، صح. العظم فضل ولا نما؟ نما. بل دلوقتي في العمليات بياخدوا عظم من مكان يحطوه في مكان بناء على ان المكان اللي اتاخد منه هيحصل له ايه؟ نمو، ويقفل زي ما كان. وده بيحصل طبعا، سبحان الله. يعني ناس كثيرة يعني مثلا في حوادث أخذوا منها من عظم الحوض حطوا في الرجل، والحوض رجع زي ما كان والرجل التامت، فكل العظم بينمو أو بينمو، بيحس أو بيحس. والصحيح أن الحياة الحيوانية نمو وإحساس ودم كمان، ودي حاجة مش موجودة في النبات خالص اللي هي الإيه؟ الدم. لكن في نباتات يقول لك فيها إيه؟ إحساس. فلذلك لما هنبص للعظام هنجد فيها كل معاني الحياة في الحقيقة، فيها دماء، فيها نمو، فيها إحساس. فلذلك فعلا العظام من الميتة نجسة، ولا من المذبوحة المذكاة؟ العظام منين؟ من الميت. ودليلها قوله سبحانه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى العظام بيحصل لها عملية إيه؟ إحياء، صح؟ يحييها. فهذا دليل على أن العظام إيه؟ تموت. وهذا هو مذهب الحنابلة، هو في نوم في الحتة دي إن العظم إيه؟ لكن اللي هم عندهم القرن والظفر، والصحيح لا، إن القرن الجزء اللي من بره ده لا، ليس فيه حياة، بدليل ان هو بيتقطع ويتعمل، يعني سواء كانت بقرة او غيرها هذا لا تشعر. الجزء اللي مغروز جوه في الدم هو ده اللي هيبقى ايه؟ فيه حياة. ولذلك حتى بنقول الشعر لا ينجس بالموت، ولكن بنقول يحصل فيه جذ، مش نتف يصلي إلى جذ مش نتف لأنها تنتفع يخرج مع البصيلات اللي فيها ليه الدماء. فهمتم؟ يبقى هنا الحياة لما نفهمها إيه هي هيبقى سهل علينا نرجح، فهنقول العظم فعلا في كل معاني الحياة فيموت بموت الحيوان ويصير نجسا كحال اللحم، وده صعب جدا في الحقيقة. اختار شيخ الإسلام يعني إن هو يبقى العظم طاهر صعب، لأن العظم مغروز جوه اللحم صراحة، فمن الصعب القول بطهارة الإيه؟ العظم. فالعظم هياخذ حكم اللحم، والشعر طاهر والجلد بينهما أخذ حكما وسطا. سبحان الله، الشريعة يعني كاملة وعظيمة، واللي بيتدبر معناها يجد أشياء عجيبة. يا سبحان، الجلد بين الشعر والإيه؟ واللحم، فأخذ حكما وسطا. فاللحم لا يطهر أبدا، صحيح؟ اللحم بتاع الميت اللي يحصل فيه حد هياكله، حد هيغسله، حد هيدبغه، اللحم ده ايه؟ قضية مفروغ. والشعر اصلا ايه؟ طاهر. مين بقى اللي حكمه في النص؟ الجلد، انه نجس لكن لو دبغ صار طاهرا بالدباغ. فكان بين اثنين لكل منهما حكم مضاد، فاخذ حكما وسطا بين حكم الاثنين. تمام يا عباد الله. يقول وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاسته، نفس الكلام اللي فات برضو كتأكيد تاني، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجوه الكفار وصبغوه. ده معلوم أن الصحابة كانوا يروحوا يعني في التجارة وخارج المدينة المنورة ويأتون بالثياب وغير هذا، معايا كده؟ ودي نسجها مين؟ كفار. وصبغوها من؟ كفار. فتباح ثياب الكفار اللي هم حتى مش فقط يعني الثياب اللي هم نسجوها وصبغوها، والثياب حتى اللي هم يلبسونها، لأن كنا ذكرنا أن نجاستهم نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. في صعوبة كده في هذا الباب، باب الأنية في الجلد. هناك مذهب لبعض أهل العلم أن الجلد الذي يطهر جيد، يعني أنت هتجبرون أن احنا نذكر مسائل أنا بتعمد ما أقولهاش يعني. هناك يعني أصلا هي فيها يعني سبعة أقوال كما ذكر الشوكاني في مسألة إيه الجلد اللي يطهر بالدباغ، أنه جلد. ففي مذهب من ضمن المذاهب أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو ما كان من مأكول اللحم. يعني مثلا لو جلد بقرة أو شيء من هذا مما يؤكل يبقى إيه؟ ها؟ يباح. أما لو كان الجلد من حاجة ما إيه؟ لا تؤكل فلا يباح. قالوا لأنه ورد في بعض الروايات دباغ القديم ذكاته، والصحيح أنه لا يقتصر على ما كان مباح الأكل، لأنه ورد الحديث بصيغة أعم، فقيل أيما إهاب، أيما إيه؟ إهاب دبغ فقد طهر. فهذا يشمل إيه؟ المأكول وإيه؟ وغير المأكول، ماشي؟ ولهذا الصحيح أن الجلد يطهر طالما أنه كان من حيوان طاهر في الحياة، ماشي؟ يبقى الجلد من كل الميتات يطهر طالما أنه إيه؟ من حيوان طاهر في الحياة. يبقى الكلام بس في الخنزير، بلا شك أن جلد الخنزير لا يطهر لأنه كله على بعضه أو لحم إيه؟ خنزير. والكلام في الكلب والخلاف بس في الكلب والخنزير، في مذهبين، مذهب الكل إلا الكلب والخنزير، ومن قال أن نجاسة الكلب فقط في لعابه قال يبقى الكل يطهر ما عدا الخنزير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.